بكل مرحلة عمرية حياة الإنسان بتتغير تبعاً لأحلامه وطموحاته وتجاربه. كتير من الأشياء اللي بيكون مخطط لها ممكن ما تصير إلا إنها بتاخده لطريق جديد ببدع فيه أكتر، مثل ما صار مع سالي أبو علي اللي رح تحكي لنا قصتها القصيرة. أنا سالي أبو علي، مطورة مهنية واستشارية موارد بشرية. عندي مؤسسة اسمها أمانة هيومان كابيتال، وبرضو أنا مؤسس لمبادرة أو مجموعة الأمهات المعيلات العربيات، أم لعامر ويارا، وأنا الأم المعيلة ليارا بنتي الكبيرة اللي هي عم تدرس هلأ قانون في أستراليا، وهي من أبناء الأردنيات واللي هي سبب أصلاً تأسيس مجموعة الأمهات المعيلات العربيات. سالي وهي صغيرة كانت تحلم إنها تكون معلمة، لكن هالأمنية ما تحققت وصار إشي تماماً مختلف وما عمرها فكرت فيه. أحلامي بالطفولة، يمكن هيك الإنسان أو بعد ما كبرت صرت أعرف إنه كل واحد بكل مرحلة عمرية بتغير طموحه بتغير أحلامه. يمكن أنا صغيرة كانوا يقولوا يسألوني، دائما بضحك بقول إنه شو بدك تطلع يا سالي، أقول معلمة وأشد هيك عن معلمة، وطلعت ما بحب التدريس ولا حبيته ولا بدي اياه ولا الي فيه. يمكن انا هلا اوكي از ا كوتش، بس مختلف لما الواحد يكون بدرس اطفال وحتى مع اولاد. يعني كنت بس اشوف الكتاب يعني يركبني الجني. لا، كنت احلم بحياه ثانيه مختلفه تماما. يمكن ما كنت يعني افكر انه رح اصير بها الشخصيه المعروفه، واني اطلع تلفزيون واحكي، او اني اكون ماسكه قضايا بايدي وعم بحاول اني اوعي الناس فيها واخلي المجتمع يعرف عنها. لا لا لا، كانت طموحاتي اني اكون اميره صراحه. وحتى دراستي الجامعيه وانا حكيت فيها كان حلمي اني اخذ البكالوريوس بالادب الانجليزي، بس اخذت الدبلوم بالادب الانجليزي. وزي ما بحكي انه بكل مرحله عمريه الانسان بتغير، لكن أنا اليوم بمكان ربنا يعني خلص مخطط لنا هذا الإشي وكاتب لنا إياه، وبإشي أنا راضية فيه ومبسوطة فيه. سالي طورت حالها بحالها، استثمرت بنفسها في مجال الموارد البشرية وفي مجال التدريبات. بعام 2017 بدت سالي بإنشاء مؤسستها الخاصة. رغم الإنجازات اللي حققتها فإنه دائماً طموحها السما. هلا انا لما اسست امان بال2017 كان الهدف منها كنا بدنا اياها تكون ان جي او، لكن للاسف بعد ما يطلع الواحد على الان جي اوز وشو عم بيعملوا مش عم بيحققوا شيء، وقديش كشخص كان يشتغل بقطاع خاص صراحه يشتغل للان جي اوز ورق كثير واشياء بشعه كثير، وانا بالنسبه لي بلاقيه شيء بضيعوا وقت فيه، فحولتها بالعكس لمؤسسه ربحيه واللي هي مؤسسه فرديه ومسجله. ولانه صار الاستشارات يجي سواء من مؤسسات محليه او خارج الاردن، وصرت اسافر وادرب يعني كان افضل بكثير، واستمريت باني اكون عم بوعي الناس. يعني الفيديوهات والشغل اللي أنا بشتغله كله هذا مجاناً، وبعتبره زكاة علم ومادة موجودة للجميع يرجعوا لها أي متى ما كان بأي وقت وهي متوفرة. أنا إنسان يعني عمله أو أخذ خبرته بالعمل أكثر من أنه يكون دارسها اللي هي بإدارة الموارد البشرية، وأنا تعبت على حالي حقيقة. ما في ولا أي مؤسسة طورتني أو دفعت لي إشي إنها تطورني، أنا كنت أحب أطور حالي. لهيك دايما بقول لأي حدا لا تستنى شركة هي تعمل لك، أنت أعمل لنفسك، أنت استثمر بنفسك، أنت حط من راتبك جزء لحالك، وعن جد برجع لك زي ما بقولوا عائد من الاستثمار. بس هذا فكرة كمان يعني بوطننا العربي كتير قلة قليلة عندهم هذا الوعي بأنه أنا لازم أقيم من راتبي وأستثمر بنفسي. الحمد لله كنت دائما مميزة، الشركات هي كانت تتواصل معي وتطلبني، يمكن ما قدمت إلى شركة أو تنتين. وحتى لما انقطعت عن عملي 4 سنوات وكنت خارج البلد، أول ما رجعت توظفت بسرعة، وكان دائما الفيدباك إنه انقطعت 4 سنوات لكن حافظة بالتفاصيل شو بتعمل شو عملت وشو أنجزت. سعيدة دائما بإنجازاتي سواء بعملي لما كنت موظفة أو هلأ أنا شو عم بعمل ولوين وصلت وقديش ساعدت وقديش حققت. طموحي لسه حدوده السما. الحمد لله عملت منصة خصوصية لطلاب الجامعة وللخريجين من الجامعة بدون خبرة، لحتى أساعد بسد فجوة عم بشكي عنها سوق العمل بالوطن العربي مش بس بالأردن. ومستمرين طبعا بتقديم الاستشارات بإدارة الموارد البشرية، وطبعا التطوير المهني أو توب مانجمنت ادفايزري. الحمد لله اليوم انا تم استشارتي من اكبر مؤسسات او مكتب مكاتب المحاماه في امريكا الكبيره. في مؤسسات رجعت سالتني عن مؤسسات اردنيه عن مسموعياتها. تم سؤالي عن ناس بيشتغلوا باداره الموارد البشريه بشركات، كوني انا بعرف السمعه والمسموعيات كيف ادارتهم بقلب الشركات، وهل يستحقوا انه هم حتى يتواصلوا معهم او يوظفوهم. وهذا إشي يعني إشي كتير كتير رائع وحلو. أنا اليوم من مؤثري الوطن العربي على منصة الأعمال لينكدإن، عندي 83,000 متابع من حول العالم مش بس من الأردن، يعني عندي أجانب بيتابعوني بترجموا طبعا شو اللي أنا بكتبه. أما بالنسبة لاهتمامها بقضية الأمهات المعيلات، ففي كتير من النشاطات اللي عم تعملها سالي مع هدول السيدات. على مستوى الأمهات المعيلات نحن بنشتغل بالتكافل، يعني ما عندنا أي فاندز، ضميتها كمبادرة ضمن أمان. نحن دربنا كتير سيدات فور فري، عملنا لهم كتير من جلسات التوعية بالتعاون مع مؤسسات زي مثلا مؤسسة الحسين للسرطان. LMI برضو اجوا عملوا لهم جلسة حوارية انه ليش ربنا اوكلك، او ليش الهدف من انه اليوم انتي ام معيلة. شغلنا سيدات، ساعدنا سيدات تكافلنا، تم تعنيفهم بانه يكون عندها اساسيات الحياة في بيتها. دائما نقدر نفهم على بعض. عالجنا سيدات نفسيا من ضمن معالجة نفسية نحن بنتعامل معها فور فري. تقريبا 45 سيدة تم معالجتهم نفسيا، ولسه في يعني بالخطة برنامج خصوصي لإلهم، لكن عم بشتغل عليه. لكن مع أوضاع غزة شوي احنا مش قادرين نمشي شوي فيه لقدام. عملت برضو بودكاست خاص اسمه مشغول عن مواضيع بتخص العمل، وحاليا هلا انا كمان عم نشتغل على بودكاست اسمه بلا عنوان، لحتى نحكي بمواضيع مختلفة من ناحية أنا إنسان واختلاف الآراء، وإنه كيف ننظر شوي للأمور، لأنه نحتاج عن جد ننظر للأمور بشكل أفضل. يعني بتلاقي شخص محامي بتدخل بشغل طبيب، الطبيب بتدخل بشغل مهندس، المهندس بتدخل بشغل الـ HR، شخص عادي بتدخل بشغل دائرة الإفتاء. يعني واضح إنه إحنا بدنا إعادة تهيئة من أول وجديد، فبدنا نحاول نحكي شوي بمواضيع لهيك سميناها بلا عنوان عشان يكون منوع أكتر. وعن أصل الحكاية، حكاية سالي الشخصية اللي دفعتها تهتم بقضايا الأمهات المعيلات كانت يارا، وهون صار التحول لتكون سند لكل السيدات اللي بيشبهوها. الدافع واللي هو أصل الحكاية هو بنتي يارا، لأنه بنتي من أبناء الأردنيات وهي تملك الجنسية الأسترالية، فكانت حياتي جدا صعبة قبل ما تطلع حتى أبناء الأردنيات. كان بهداك الفترة وقت ما كانت عندي يارا أنا ممنوع أسجلها حتى بمدارس حكومة، وإن جار علي الزمن فكانت تدرس بمدارس البريطانية. رغم شخصيتي القوية وإنه أنا عندي خلاص بحط شغلة براسي، بدي بعرف إنه في إلي حق بدي أخده، فبس كان ربنا هيك يوقف أولاد وبنات الحلال بطريقي اللي يساعدوني اللي يدلوني. ومع عملي لاحقا ومعرفة الناس فيي وإنه أنا شو عم بسوي، ساعدني بإنه أحل شوية مشاكل، أسرع بعض الإجراءات. أنا بكامل قوتي وقديش بساعد العالم وقديش بدعمهم، بس أحيانا بتوصل فيي مرحلة بدي أصرخ وأقول يا ربي أنا تعبت، يا الله أنا تعبت، أنا تعبت. عائلتنا ما بتفهم أو ما حتقدر تحس فينا، ما بحس بألمك إلا اللي مثلك. كنت أشوف كتير سيدات بيستنجدوا على السوشيال ميديا وبيضلهم بيكتبوا بسلبية، ما بتحط خطة، بتضلها حاطة الحزن وهي تطلقت أو هي أرملة أو هي مهجورة. كنت أشوف على السوشيال ميديا برضو قديش بيهاجموا السيدة إذا فكرت إنها تتزوج وتبدأ حياة من أول وجديد. فكله هيك فكرته مع معاناتي، مع قديش فعلا عانيت كأم وعيلة ليارا، وأنا كنت أصرف عليها من حر مالي، يعني أنا علمتها بعد كل إشي عشان أخليها على نفس المستوى اللي هي فيه في العلم، وحتى أوصلها لبر الأمان. فكانت همي الكبير بالدنيا إنه أنا كيف هاي البنت ما إلها غيري، وهي ما بتشوف الضوء إلا مني، هي بتشوف القوة مني، إن شافتني ضعيفة بتخاف، بتشعر بعدم الأمان. طول ما أنا موجودة بالنسبة لإلها بمثل لها القوة. ففكرت إنه إحنا لازم نكون مجموعة مع بعض، اسمنا المعيلات. هلأ طول عمري أنا لما كنت أروح أقدم على شركات يقولوا لي يو ار سنجل مام، بالغرب بيعتبروها إنه شو من كان، لا إحنا محددينها وموضحينها، هي الأم اللي عندها أولاد من الزواج وطلقت أو أرملة، أو إنه للأسف للأسف ونسبة كبيرة إنه هي بتعيل العائلة والزوج ما بيعمل إشي أو ما بصرف عليهم أو هاجرهم. وبنفس الوقت إحنا حبينا إنه أمهاتهم للمعيلات، أخواتهم للمعيلات، صحباتهم يفوتوا. طبعا أنا شديدة شوي بالمجموعة بإدخال مين من كان، وشديدة بقوانيني، لأنه مش هدفنا إنه إحنا نسب على حدا، ولا هدفنا إنه نقوي الأولاد على حدا. إحنا بدنا نتشارك، عم نتشارك بألم نفسي واحد، تحدياتنا هي وحدة. أنا قوية، أنا نجحت، ليش ما أفرجيها إنه لا فيكي تقدري تعملي، فيكي تقدري تنجحي، هي أنا من ولا دينار عملت شغلة كبيرة، صار يجيني منها دخل، صار كذا صار كذا. دراسة، الموضوع الطلاق بده دراسة، مش فجأة يلا طب اللي أنا بدي أخذ موضوع الطلاق يلا وأمشي فيه. النفقة مش هي الأساس اللي تبني عليها موضوع الطلاق أو قرار الطلاق. الأولاد مش لعبة، ما تحرميهم من أبوهم وما تحرميهم بيت جدهم، ولأنه هذا هم بدهم يدفعوا ثمن. كيف يحكوا مع أولادهم، يحاولوا ما يحكوا بشي سيء، لأنه برضه بنرجع بنحكي هذا بصير عند الولد، هو نقص شديد. إنها ما تشحد وتضلها تبكي وتتبكوك، منعت الحديث بزوجة الأب كونه زوجة القلب هي زوجة. الكثير من القصص المؤثرة اللي بتشوفها سالي واللي بتحاول دايما تكون قوية وتقوي السيدات اللي معها واللي بمروا فيها، من هالقصص حكت لنا شوي. عنا سيدات حياتهم انقلبت بين يوم وليلة، فجأة الزوج بنسى أهله بأولاده الخمسة وزوجته، بعد ما كانوا ساكنين بحياة فيها نعيم، بلش يخسر بشغله، باع بيته، باع كل البيوت، حطهم بشقة مفروشة، بعدين بطل يسأل عنهم. الأم كانت يعني مطلعة واحد من الأولاد على أمريكا يدرس والباقي كله صغار، وهالشاب اللي بأمريكا وقف دراسة الجامعة لحتى يصرف على هالخمسة اللي بعمان، والأب ضيع كل مصاريه. وطبعا في انفصال يعني من مطلقة الأم من الأب، والأب ترك الخمسة ويعني مخبروني. هاي كل ما أشوف حياتها بزعل عليها إنه وين كانت، لأن شفت حياتها تماما، يعني كيف كانت في العز وين بيوم وليلة صفت في الأرض. عندك قديش بيوجع لما تكون قصة أم وعيلة بدها تدخل ابنها أو بنتها على المستشفى طوارئ، وبينطلب دفتر العيلة، ولما بنحكى مع الأب بقولهم أنا ما عندي بنت بهذا الاسم، وبتصفي الأم مش قادرة تدخل الطفل على المستشفى على الطوارئ، ومش قادرة مدرسة، مش قادرة المستشفى تجبر الأب بدفتر العيلة. هون شوفي قديه هذا الألم اللي بتعيشه الأم، وقديه الطفل إذا واعي. لما طفل بنحكى معه تليفون من الأب وأحد القصص هذه، ونقال له ما في مدرسة، دبروا حالكم، وكان هذا الطفل بالنظام البريطاني، والأب مش من الأردنيين، أب غير أردني، بعد ما كان الولد بصف خامس وصفى هلأ، والأم ما بتشتغل، صفى الولد إما إنه ممنوع يفوت على المدارس بسبب ظروفه، لأنه أبناء أردنيات يفوت على المدارس الحكومية، الأم لا تعمل، والولد صار قاطع شوط بالنظام الأجنبي. الطفل لما ينهار ويقعد على الأرض انه مين بده يدرسني، انه هاي التروما رح ضلها عايشه معه. اطفال كتير ابهاتهم ما بيسالوا عنهم، اطفال كتير امهاتهم ما بيخلوهم يتواصلوا مع ابائهم وبيحاولوا يحرموهم اياهم باي طريقه. بشع كتير من القصص اللي اجت وما كانت صحيحه، انها تتهم الاب بانه يتحرش ببناته، وتطلع القصة كلياتها مش صحيحة، ولا في أي تحرش ولا أي إشي، وما قدرت تثبته، وما كان في من الصحة شيء. بشع كتير لما أب ما يسأل على أولاده بكورونا، عايشين ميتين، شو محتاجين، شو صاير معاهم. بشع كتير من القصص البشعة اللي بواجهوها الأمهات، إنه أب تارك بناته سنين وسنين وما بصرف عليهم، ووقت الزواج يا بيجي هو يا ما في زواج، وإلا بدها ترفع قضية على أبوها عشان ينحكم لها إنه ممكن حد تاني يزوجها. بشع كتير من القصص لما واحدة تكتب لنا إنه قديش كانت متألمة يوم كتب كتاب بنتها وجاهتها، الأب اللي ما بيعرف شي عن بنته كان قاعد ومتصدر في الجاهة وبيحكم وبيأمر وبينهي، وهي ضاعت كل حياتها في تربيتهم. بشع كتير لما بيكون من قصصهم أولادهم ذوي إعاقة وما في ولا حتى تقدير لها الأم إنها هي معيلة أو لا. أكثر السيدات بهذا الجروب هم عمرهم فوق ال 35 سنة، اللي بتبدأ معاناتهم بدون مهارات، واللي بيزيد المعاناة أكثر هو التوظيف وقوانين العمل ومتطلبات الشركات. اللي هم سيدات بتطلق على عمر 35 أو بتصير أرملة، أو زوجها بطل يصرف عليهم أو بهجرها، متعلمة بس زيرو مهارات، زيرو معرفة. للأسف بتتفاجأ بأنه أوكي مين بيشغلها بعد ما هي صارت متخرجة ما يقارب 12 سنة من الجامعة وما اشتغلت؟ كانت آمنة ومأمنة، يعني أنه هي متزوجة وفي بيت وعم نبني سوا ويلا، والحب حلو والحياة حلوة وقروض تلزق حالها فيها عشان هالزواج، وفجأة ما عندكي ما لكيش إشي، أو بتنفصل ما لكيش الإشي وحتى المؤخر يلا أنها تاخده. فهادول السيدات للأسف يعني هدول لازم ينشغل عليهم، يا أما بمشاريع تمكينهم لأعمال ممكن يشتغلوها من المنزل، اعطائهم الفرصة. يعني انت تخيلي، يعني ما في اشي بقانون العمل اصلا يحمي التمييز العنصري، احنا عنا اتفاقيات لكن قوانين ما في، ما في هيئة بتقول انه يجب تعيين بشكل عام انه هاي الاعمار تكون بالمؤسسة وهاي الاعمار وهاي الاعمار بنسب معينة عشان يضمنوا انه ما يكون في تمييز عنصري بناء على الدين والشكل و هاي القصص. قوانين العمل لساتها لحد اليوم حتى وإن طورت، مع أنها ما تطورت، أنا بالنسبة لي قوانينها لساتنا يعني نفتق بيحق له ولا يحق لها، وفي نقطة وما فيش بعدها. قوانين العمل مش لا تتناسب مع العصر. كل ما يخص المرأة هو بالنسبة لي ورح أضلني أعيده وأزيده هو كليشة، كله مربوط بموافقة صاحب العمل، حسب ظروف صاحب العمل. يعني خلينا نجي نحكي بنقطة إنه الحامل تفصل لا يمنع فصل الحامل بعد 6 شهور حمل، بسأل محامي طيب وانفصلوها يعني بس فصل تعسفي، طب شو الفصل التعسفي؟ إذا كان صلها سنة سنتين لحد ال4 سنين بعطوها راتب شهرين وشهر إنذار، يعني ما في عقوبة ضخمة. سالي قدرت تدمج بين عملها وعلمها وبين قصتها وشخصيتها القوية والمميزة، قدرت تقدم تجربة مختلفة وصوت للأمهات المعيلات وصوت للشباب والصبايا لتصير فرصهم أفضل في سوق العمل. سالي اسم معروف في استشارة الموارد البشرية ونموذج للأم والمرأة اللي حدودها السماء.